الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيح: باب سؤال الإمام المقر هل أحسنت. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أفير، قال حدثني الليث، قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن مسيب وابي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد، فناداه: يا رسول الله، إني زنيت، يريد نفسه. فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشك وجهه الذي عرض قبله، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فعرض عنه فجاء لشك وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرض عنه، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا يا رسول الله. فقال: أحسن. قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهبوا فارجموه. قال ابن شهاب: أخبرني من سمع جابرا، قال: فكنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما ألدقت الحجارة جمد حتى أدركناه بالهرة فرجمناه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن قد وقفنا على الحدود المحارم. يقول: باب سؤال الإمام المقر هل أحسنت. باب سؤال الإمام المقر بالزنا: أحسنت، هل أحسنت، يعني هل تزوجت؟ فقال: نعم. فأمر برجمه كما سيأتي. حدثنا سعيد بن عفير، سعيد بن عفير قال: حدثنا الليث، الليث بن سعد قال: حدثنا عبد الرحمن، عبد الرحمن قال: حدثنا ابن شهاب قال: حدثنا ابن شهاب قال: حدثنا ابن المسيب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن، وابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال: سمعنا ابا هريرة رضي الله عنه يقول: ان رجلا اتى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد فقال: يا رسول الله، انه زنى. قال: اني زنيت، بهذا اللفظ. قال للرسول: يا رسول الله، اني زنيت، فزنيت. فأعرض عنه، فجاءه بالوجه الثاني فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه، ثم جاءه بالثالث: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه، فجاءه بالوجه الرابع فقال: إني زنيت. لما تمت الشهادات 4 شهادات قال: تعال، هل بك جنون؟ قال: لا. قال: هل أحصنت، يعني تزوجت؟ قال: نعم. قال: ارجموه. يقول جابر: فرجمناه بالمصلى، ثم لما ألمته الحجارة انحاش، هرب. لما هرب تبعناه، يقول، ورجمناه حتى مات، لأن الرسول قال: ارجموه، ولا قال إلا إن هرب، ولا قال ارجموه. فالأمر ماشي حتى رجم حتى مات. يقول إنه لما ألمته الحجارة ربضناه مع رأسه مع رجليه مع كل مكان، هرب من عندنا. يقول لما هرب تبعناه حتى وصلناه بالحرة ورجمناه حتى مات. نعم. باب الاعتراف بالزنا. قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: حفظنا من في الزهري، قال: أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه، فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذلي. قال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا لا هذا، فزنى بامرأته فافتديت منه بمدشاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وعلى امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره، 100 شاة والخادم رد عليك، ولا ابنك جلد 100 وتغريب عام. واغض يا أنيس الأمرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترف فهجمها. قلت لسفيان: لم يقل فأخبروني أن على ابني الرجم. فقال: أشك فيها من الزهري، فربما قلتها وربما سكت. أقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب الاعتراف بالزنا. باب الاعتراف بالزنا. حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله المديني قال: حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة قال: حدثنا الزهري، الزهري قال: قال أخبرنا عبيد الله، قال أخبرنا عبيد الله قال العمري، يعني قال: أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد، أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقولان كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقام رجل فقال أنشدك الله إلا ما قضيت. فقام رجل فقال أنشدك الله إلا ما حكمت بيننا. يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قام رجل آخر فقال نعم يا رسول الله يقضي بيننا وأذن لي. فقال قل. فقال إن ابني كان أجيرا كان عسيرا يعني أجير على امرأة عند هذا الشخص فزنى بامرأتي. أجير يعني يرعى له الغنم ويرعى له إبل. أجير عنده يرعى له الغنم ويرعى له الإبل فزنى بامرأته. فأخبروني أن على ابني 100 شاة وكذا. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابن الجلد 100 عام وعلى هذا امرأة هذا الرجم. فقال لا والذي نفسي بيده لأغفينكم في كتاب الله. أما الغنم وكذا فهو رد عليك وعلى ابنك تغريب أجلد 100 عام وعلى واخذ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فذهب أنيس إليها فاعترفت فرجمها كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن على ابن الجلد يعني اللي يجني وهو لم يحصن فإنه يغرب يجلد 100 ويغرب. اللي يجني ولم يحصن فإنه يجلد 100 ويغرب عن البلاد أخرى. إيش السر في هذا؟ لئلا يعود إلى ما فعل، لأنه إذا كان في هذا المكان تذكر ما فعل فزنى مرة ثانية وثالثة ورابعة. لكن إذا غرب سنة كاملة إلى بلاد أخرى نسي ما كان فعل ثم يرجع وقد نسي الذنب كله وراح وتاب إلى الله إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عمر لقد خشيت أن يطول للناس الزمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا قامت البينة أو كان الحمل والاعتراف. قال سفيان كذا حفظت ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال عن عبيد الله قال عن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان. يقول ابن عباس قال عمر في خلافتي لما كان خليفة لقد خشيت أن يأتي زمان يقول الناس أن الرجم لم ينزل في كتاب الله وإنها نزلت آية في كتاب الله ولكنها نزعت تلاوتها ألغيت تلاوتها وبقي حكمها لأن حكمها نزل في السنة والسنة تحت القرآن. الرجم بالحجارة لمن زنى وأحصن يرجم بالحجارة وهو موجود في كتاب الله لكنها ألغي اللفظ بها وبقي حكمها فيضل بترك فريضة فرضها الله عليهم يضلوا إذا تركوا الرجم بالحجارة ظلوا لا شك في هذا فيضل بترك فريضة من فرائض الله. نعم. ألا وإن الرجم حق على من زنى وأحصن فإنه إذا قامت البينة أو كان الحمل. نعم. إذا كانت البينة أو كان الحمل على المرأة إذا كانت البينة على المرأة أو كان الحمل أو الاعتراف البينة 4 شهود والاعتراف 4 مرات والحمل ما خلاص ما يسأل عنه. إذا حملت من الزنا واعترفت أنها زنت والحمل موجود خلاص تترك حتى تلد الحمل وترضعه ويتم السنتين ثم ترجم بعد ذلك. أما ترجم وهي حامل لا ترجم وهي إذا ولدت لا حتى يتم يرضع ثم بعد ذلك يعطى مرضعة غيرها ثم ترجم. نعم. قال سفيان فذا حفظت ألا. نعم. قال سفيان فذا حفظت ألا. قال سفيان فذا حفظت ألا. ألا وإن الرجم حق يعني يقوله عمر رضي الله عنه. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. رجم رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجمنا بعده. نعم. باب رجم الهبلى من الزنا إذا حسنت. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد الأنصاري عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة هجها إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت فغضب عمر فلا ثم قال إني إن شاء الله لقائم الأشية في النار فمؤذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم قال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضيها فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا فيعي أهل العلم مقالتك ويدعونها على مواضيها فقال عمر أما والله إن شاء الله لا أقومن بذلك أول مقام نقومه بالمدينة قال ابن عباس فقد من المدينة في عقيب ذي الحجة فلما كان يوم الجمعة أجلنا الرواهين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر فجلست حوله تمس ركبتي ركبته فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ليقول أن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف فأنكر علي وقال ما عصيت أن يقول ما لم يقل قبله فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن أقلها ووعاها فليؤدد بها حيث انتهت به راهلته ومن خشي أن لا يعقلها فلا أهل لأحد أن يكذب علي إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله آيات الرجم فقرأناها وأقرناها وعيناها فلذا رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آيات الرجم في كتاب الله فأضلوا بذلك فريدة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل والاعتراف ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا أن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا أن آبائكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا أن آبائكم ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة في بكر فلتة وتمت ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها وليس منكم من تغتر العناق إليه مثل أبي بكر من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه ضغرة أن يقتلى وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسر في سقيفة بني ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومعهما واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت يا أبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا رجلان منهم صالحان فذكرا ما تمالى عليه القوم فقالا أين تريدون يا معشر المهاجرين فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار فقالا لا عليكم ألا تقربوهم اغضوا أمركم فقلت والله لنأتينهم فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا رجل مزمل بين زهرانيهم فقلت من هذا قالوا هذا سعد بن عبادة فقلت ما له قالوا يوعك فلما جلسنا قليلا تشهد خطيب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهة وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن يقتزلونا من أصلنا وأن يحدنونا من الأمر فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت زورت مقالة عجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر وكنت داري منه بعد الحد. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على أرسلك فقريت أن أغضبه فتكلم أبو بكر فكان وأعلم مني وأوقر والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهتي مثلها وأفضل حتى سكت. فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط الأرض نسبا ودارا وقد رديت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراء وهو جالس بيننا فلم أقرأ مما قال غيرها. كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من اسم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. فقال قائل الأنصار أنا جديلها ألحقك وأزيكها المرجب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فكسر اللغط وارتوت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف. فقلت أبسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار. ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل من قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر وإنا والله ما وجدنا فيما هدرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر. خشينا إذ فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا. فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد. فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابعه ولا الذي بايعه صغرة أن يقتلا. يقول البخاري رحمه الله قصة البيعة لبيعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبيعة عمر بعده. يقول رحمه الله حدثنا باب رجم الحبلى من الزنا. باب رجم الحبلى من الزنا. من الزنا. يقول البخاري حدثنا إذا أحسنت صارت محصنة. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال حدثنا إبراهيم بن سعد. قال حدثنا عن صالح. صالح قال عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عبيد الله بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال عن ابن عباس رضي الله عنهما. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود نعم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين يعني أقرئهم ابن عباس القرآن لأن الله عطاه الفقه في الدين والقرآن. منهم عبد الرحمن بن عوف. فبين أنا في منزله بمنى. قال فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها. عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها نعم. إذ رجع إلي عبد الرحمن. نعم. فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم. فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان. يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا. يقول انه هل لك في أمير المؤمنين هل لك في فلان لو مات عمر لبايعت فلانا وفلان. نعم. فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. يقول فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة. هذا كلام القائل. فغضب عمر ثم قال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمزرهم. ثم قام عمر فقال عمر إني إن شاء الله قائم في الناس في منازلهم فأخطبهم وأبين لهم. نعم. ومزرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. ومحذرهم هؤلاء الناس الذين يريدون أن يغصبوهم على أمورهم. يأخذوا الخلافة بالقوة يعني. والخلافة ما تؤخذ بالقوة. والخلافة برضى الناس. نعم. قال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم. يقول عبد الرحمن بن عوف فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الموسم الحج هذا منه يجمع رعاء الناس ويجمع الأعراب ويجمع العالم ويجعل يبقى واللي ما يبقى. فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس. فإنهم هم الذين يغلبوا على سمع صوتك. هم الذين يغلبون على قربك يتربون منك وينقلون عنك شيئا ما يفهمونه. وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير. وأخشى أن تقول مقالتك يثيرها عنك كل مثير وكل صاحب فتنة. ولا يعوها ولا يضعوها على مواضيعها. ولا يضعوها في مواضيعها نعم. فأمهل حتى تقدم المدينة. أمهل، هذا عبد الرحمن بن عوف يشير على عمر بن الخطاب، أمهل حتى تقدم المدينة. فإنها دار هجرة والسنة. فإنها دار هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام ودار المهاجرين والأنصار. ثم تقول كلمتك فيعوها عنك ويأخذوها ويضعوها في مواضعها. فقال إن شاء الله، يعني أجل الموضوع إلى المدينة. فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما كنت متمكنا. متمكنا من قبولها ومن فهمهم ووعيهم. فيأي أهل العلم مقالتك. المهاجرون الأنصار ويدعونها على مواضيعها. ويضعوها مواضعها نعم. فقال عمر أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقوم بالمدينة. فقال عمر إن شاء الله لأقولن هذه المقالة إنما أول مقام أقوم بالمدينة، يعني أول خطبة أخطبها في المدينة سأقول هذه الكلمة نعم. قال ابن عباس فقد من المدينة في عقب ذي الهجة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فقدمنا المجيل المدينة في عشر ذي الحجة. يقول فلما صار يوم الجمعة فكرت إلى الصلاة إلى المسجد، فوجدت سعيد بن زيد بن عمرو بن فيل أحد العشرة المشهود له بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن فيل، فجلست عنده وجعلت ركبتي إلى ركبته وقلت إن عمر سيقول كلمة لم يقلها قبل ولا بعد. فقال وما عسى أن يقول سعيد بن عمرو أحد العشرة المشهود له بالجنة، وما عسى أن يقول كل شيء ورد في الكتاب والسنة لا شيء يقوله غريبا. الشاهد أن عمر بن الخطاب حينما طلع المنبر تكأثنى على الله بما هو أهله، ثم صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال كلمته نعم. ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها. ثم قال أما بعد أيها الناس فإني قائل لكم كلمة وقدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، لا أدري لعلها بين يدي حياة موتي، يعني يمكن أموت بعدها من يدري نعم. فمن أقلها ووعاها فليهدث بها، من عقلها ووعاها فلينقلها عني، ومن لم يعقلها ولا يعاها فلا أحل له نكذب عليها نعم. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب. إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل الله آية الرجم. آية الرجم في القرآن. فقرأناها وعقلناها. وعيناها. نعم. لكنها نسخ لفظها. نعم. فلذا رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فلذا رجم الرسول عليه الصلاة والسلام ورجمنا بعده نعم. فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله في الظل. أن يقولوا ما أنزلت آية الرجم في كتاب الله فيدل بذلك فريدة أنزلها الله فيلغوا فريضة نزلت في كتاب الله نعم. وردت وقرئت ثم نسخ لفظها وبقي حكمها في الشريعة. أتى الرجم الرسول خلاص يكفي نعم. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن. الرجم في كتاب الله حق على من زنى وهو محصن نعم. من الرجال والنساء. من الرجال والنساء أما حمل أو اعتراف نعم. إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. أو كان الحبل أو الاعتراف أربع مرات نعم. ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله إلا ترغبوا عن آبائكم. ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أيضا هذا عن آبائكم. أيضا هذا نزل في القرآن ثم ألغي، نزل على الرسول في القرآن ثم ألغي نعم. وإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. يقول الله تعالى تقدس ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني نسخ شيء وأتى الله بغيره أحسن منها. ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم. ألا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. وقولوا عبد الله ورسوله. وقولوا عبد الله ورسوله، لا تجعلوني مثل عيسى بن مريم عبدوه من دون الله، جعلوه ولد رب العالمين. لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، قولوا عبد الله ورسوله نعم. ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلانا. بايع إلا على كيفه نعم. فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة. فلتت وتمت نعم. ألا وإنها قد كانت كذلك. يقول عمر رضي الله عنه ألا إنها قد كانت كذلك ولكن الله وقع شرها وبايع المهاجرون الأنصار وانتهت الفتنة. نحمد الله ونشكره. وليس منكم من تقطع لعناك إليه مثل أبي بكر وليس منكم من تقطع إليه الأعناق إليه مثل أبي بكر الصديق. ما في أمة محمد مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وسيد هذه الأمة. من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه. من بايع رجلا غير مشورة من المسلمين فإنه لا بيعة له ويقتل هو ومن بايع. يقتل هو البايع المبايع والمبايع له. فغرة أن يقتل. فغرة أن يقتل الاثنين لازم يقتله المسلمون. وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأثر في سقيفة بن ساعدة. حد يريد أن يقص القصة التي وقى الله شهرها والفتنة التي وقى الله شهرها أن الأنصار خالفونا لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا منا أمير ومنكم أمير والأمارة في قريش. فلما سمعنا بهذا خفنا أن يبايع رجلا منهم فانشق العصا علينا. يقول فذهبت أنا أبو بكر وأبي عبيدة بن الجراح إلى الأنصار في سقيفة بني ساعدة ووجدنا سعد بن عبادة يوعك أنه هو الرئيس هو اللي يبي الأمارة يوعك مع مسلوح مغطى. من هذا؟ قالوا سعد. ما له؟ قالوا يوعك. يقول فخطب أبو بكر الصديق فأردت أن أقول كلمة زوجتها بنفسي وتكلمت بها وأعجبتني لكن أبو بكر قال اسكت يا عمر رسلك على رسلك يا عمر. فتكلم بكلام أتى به بفلسة وأنا قد زوجتها فأتى به وعلى طبيعته فتكلم بالكلام الذي أريد أن أقول لهم فأثنى على الله دمه وأهله وعلى الرسول صلى على الرسول ثم قال يا معشر الأنصار إنكم أن هذا الأمر فيها في هذا الحي من قريش وإنكم أنصار الله ووزراؤنا فهذا فلا يمكن أحد أن يبايع إلا من قريش. ولم يعرف هذا الأمر إلا لحي لهذا الحي من قريش. ولم يعرف هذا الأمر ولم يبايع أحد إلا لهذا الحي من قريش. هم أوسط العرب نسبا. هم أوسط العرب وأشرف العرب نسبا لأن منهم الرسول ومنهم إبراهيم ومنهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين. يقول وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين. أما عمر بن أما فبايعوا أيهما شئتم. أما عمر بن الخطاب أو أبو عبيدة بن الجراح فبايعوا أيهما. يقول عمر والله ما كرهت كلمة أبشع من هذه الكلمة اللي قالها. أبايع وأبو بكر موجود هذا مستحيل. نعم. فلم أكره مما قال غيرها. كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك. لو أقدم فيضرب عنقي ولا تقدم على أبي بكر الصديق. أحب إلي من أن أتمر على قومي فيهم. أحب إلي من أتمر على أناس فيهم أبو بكر. نعم. اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجد الآن. شيئا يقوله هو. نعم. فقال قائل الأنصار أنا جديل هل محقق. قال قائل من الأنصار أنا جديل هل محقق. مزيك هل مرجب. مزيك هل مرجب. منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. هذا الأنصار ابن أمير منهم وقريش أمير منهم. أكثر اللغط وارتفعت الأصوات. أكثر اللغط وكثر الأذن. فقمت وقلت بايع أبو بكر بايعني أبو بكر. فبايعت أبو بكر وبايع أبو عبيدة وبايعه المهاجرون وبايعه الأنصار وانتهت الحمد لله الفتنة. ولا كانت تكون فتنة لكن الحمد لله إن الله وقع شرها وانتهت الفتنة. بايع المهاجرون وبايع الأنصار أيضا. ونزونا على سعد بن عبادة. ونزونا على بعض سيطونه برجلهم يطوه موعك مسلوح يطونه لأنه هو اللي يبي يشق العصا فصاروا يدوكونه برجولهم يطونه برجولهم. فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة. فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة يعني يطيتوا برجولكم. قال قتله الله اتركوه قتله الله. والله سعد بن عبادة. قال عمر وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر. يقول من ما إن ما وجدنا شيئا في هذا أصعب من بيعة أبي بكر الصديق. يعني بغت تنفلت لكن الله وقاهم فوق سبع سماوات. بايع المهاجر الأنصار. خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم. خشينا إن فارقنا القوم. يقول بغينا نفارقهم لكن خشينا إن فارقناهم ولم يبايعوا أن يبايعوا واحد منهم وأن نحن بعدنا يصير شر في المدينة يصير من الأنصار ومن المهاجرين مشكلة. لمن الأمر؟ الناس من يتبعون هذا ولا هذا؟ وإنما بايعناهم على ما لا نرضى. أو بايعناهم على ما نرضى. يقول فوق الله شر الفتنة وبايع المهاجرون ثم بايع الأنصار. وإما نخالف فيكون فسادا. نخالفهم فيكون فسادا في الأرض. فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أيوة. يعلق عمر رضي الله عنه من بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فإنه لا بيعة له ويقتل هو من بايع. المبايع والمبايع يقتلون اثنين كلهم. نعم. باب البكران يجلدان وينفيان الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. قال ابن عيينة رأفة إقامة الحدود. قال رحمه الله حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال أخبرنا ابن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحسن جلد 100 وتغريب عام. قال ابن شهاب وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة. يقول البخاري رحمه الله باب الذكران يجلدان وينفيان يجلدان وينفيان يرجمان ويجلدان على 100 وينفيان عن البلاد. نعم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله والآخر. أنا غلط في الذكر بالذكر غلط أنا فيها. ذكر بالذكر يرجم بالحجارة كالزنا مثل الزنا اللواط مثل الزنا يرجم بالحجارة ما يجلد إنما يرجم بالحجارة اللواط نعوذ بالله أبشع من الزنا يرجم بالحجارة حتى يموت هذا وهايا أو يحرقونهم أحيا يكب عليهم غاز ويحرقونهم أحيا. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزانية والزاني فاجلدوهما وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يعني الزانية تعذب وترجم ويشهد إن كانت بكر تجلد وإن كانت فهي ترجم ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الرجل يشهد عذابه طائفة والمرأة يشهد عذابها طائفة. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ثم قال تعالى في حكم آخر الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. لاحظ الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك يعني لا يتزوجها إلا زاني هي زانية هو زاني مثلها يتزوجها أو مشرك. المشرك ما يبالي الزنا ما عنده ما هو تحريم في الزنا لكن إذا كان المسلم يتزوج مسلمة وهي زانية هو زاني إذا كان المسلم زانية والمسلم زاني هو الذي لا يتزوجها إلا زان مثلها مسلم وهي مسلمة لكنهم زنات اثنين ما يتزوجها إلا زان يعني مسلم زان أو مشرك. المشرك عنده كل شيء حلال. الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وحرم ذلك على المؤمنين يعني أن الرجل المسلم ما ينكح زانية والمسلمة ما تنكح زاني إلى آخر حرم هذا على المسلمين على المؤمنين. قال ابن عيينة رأفة إقامة الحدود. قال ابن عيينة رأفة إقامة الحدود رأفة من رب العالمين إقامة الحدود رأفة من رب العالمين. نعم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل. يقول البخاري حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا ابن شهاب قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال عن زيد بن خالد الجهني قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم يأمر في من زنى ولم يحسن جلد 100 وتغريب عام يأمر في من زنى ولم يحسن أن يجلد 100 ويغرب عام يغرب سنة علشان التغريب هذا سره أنه يغيب عن بلاده يغيب عن المكان الذي زنى فيه لأنه لو بقي ربما يتذكر ويزني مرة ثانية فإذا غاب إلى بلاد أخرى نسي ما كان عليه وربما يتوب وينسى كل شيء يرجع بعد سنة نسي المسائل هذه كلها وراحت المسائل. نعم. قال ابن شهاب وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة. يقول ابن شهاب أخبرني ابن الزبير أن عمر بن الخطاب فرق بينهما وتلك السنة يعني أن يفرق بين هذا وهذا هذا يجلد ويروح وهذا يجلد ويروح. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحسن بنفي عام وإقامة الحد عليه. قال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل قال عن ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله ان النبي عليه الصلاه والسلام قضى في من زنى ولم يحسن بنفي عام وتغريب بجلد 100 ونفي عام. باب نفي أهل المعاصي والمخنثين. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرج فلانا وأخرج عمر فلانا. يقول البخاري رحمه الله باب إخراج المخنثين من بيوت الناس. المخنثين ليسوا اللي يعلمون الناس اليوم. المخنث اليوم هو الذي ينكح نعوذ بالله يسمونه مخنث. أما المخنث أول فهو الذي لا يشتهي النساء ما له إربة النساء يلم بالنساء يجلس مع النساء كلامه كلام نساء ولا له إربة في النساء ولا له شهوة في النساء. هذا المخنث الزمن الأول. ولهذا كان يدخل على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام مخنثه. فلما رجع عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي أمية قال عليك بابنة قيس بن هلال فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال الرسول أوه لا يدخل عليكم هذا يعرف ما هاهنا يعرف أسرار النساء لا يدخل عليكم. فحجبوه أزواج النبي كان يضحكهم فحجبوه خلاص ما عاد يدخل على أمهات المؤمنين ولا غيرهن. الشاهد أنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. هذا ابن قيس بن هلال يقصد عبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة رضي الله عنهم جميعا. وإقبالها بأربع أنها تقبل بعكن من هنا متدفنة عكن واحد اثنين ثلاث أربع وإذا أدبرت يصير ثمان هنا أربع وهنا أربع. فيقول تقبل بأربع وتدبر بهم. قال أوه أراه يعرف ما هاهنا لا يدخل عليكن. فحجبناه جميع أزواج النبي ونساء المؤمنين. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى قال حدثنا إكرمة عن إكرمة قال عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وقال المخنثين لعن الرسول هم الذين يتشبهون بالنساء فقط لأنهم مخنثين زماننا. هذا مخنث زماننا يوطوا نعوذ بالله سووا اللواط يطى بعضهم بعض. هذا مخنث زماننا اليوم معروف. مخنث الزمن السابق فالمخنث هو اللي يتشبه بالنساء يجلس مع النساء وكلامه رقيق ولا يشتهي النساء نهائيا ما له إربة في النساء. هذا يسمى مخنث. نعم. وقال أخرجوهم من بيوتكم لعن المخنثين من الرجال والمتشبهات بالنساء بالرجال النساء المتشبهات بالرجال والرجل المتشبه بالنساء لعنهم الرسول. وقال أخرجوهم من بيوتكم وقال أخرجوا المخنثين من بيوتكم لأنهم شر على كل حال رجل يشتهي يسحق المرأة لكن أخرجوهم من بيوتكم. نعم. وأخرج فلانا وأخرج عمر فلان بن فلان. نعم. مخنث. باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه. قال رحمه الله حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا من أبي زيد عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجالس فقال يا رسول الله اقض بكتاب الله. فقام قسمه فقال صدق اقض له يا رسول الله بكتاب الله إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي فأخبروني أن على ابن الرجم فابتديت بمئتي من الغنم وليدة ثم سألت أهل العلم فزعموا أنما على ابني جلد مئتي وتغريب عام. فقال والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله أما الغنم والوليدة فرد عليك ولابنك جلد مئتي وتغريب عام. وأما أنت يا أنيس فاقض على امرأتي هذا فارجمها فغدا أنيس فرجمها. يقول البخاري رحمه الله مكررا للحديث مرتين حدثنا باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه. أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه غائبا عنه قال حدثنا عاصم بن علي حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي زيد ابن أبي زيد قال عن الزهري عن الزهري قال عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وهو جالس قال يا رسول الله اكتب بكتاب الله اكتبنا بكتاب الله فقام رجل آخر فقال يا رسول صدق اكتب وكان أفقه منه اكتب بيننا وذلي فقال قل فقال إن ابني هذا كان عسيفا يعني أجير عند هذا الشخص ترعى له غنمه فزنى بامرأته جاءت امرأته وخلت يزني بها فزنى بامرأته وإن أخبر قال الناس افتديت ابني بغنم بعبد وغنم ولكن أخبر سألت أهل العلم قالوا إنه يغرب ويجلد مئة ويغرب فقال لأخذينا قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأخذينا بينكم من كتاب الله ثم الغنم والعبد رد عليك وعلى ابنك تغريب عام وجلد مئة وتغريب عام وأرضي يا أنيس إلى زوج إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها بالحجارة لأنها محصنة والمحصنة ترجم بالحجارة من النساء ومن الرجال المحصن يرجم بالحجارة نعم. باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم اللهم اهدنا في من هديت عافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.